كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزيت والتمر وما نراه عندهم، يعني ما إذا كان عندهم أم لا، هم كانوا أهل زروع أو غير أهل زروع لا ندري. إذن هذا يدل أنه ليس هناك، ليس شرط أن يكون كما قال قبل قليل الشيخ وهو حجة في السلم في منقطع الجنس، يعني ما ندري هل موجود أو غير موجود، المهم اتفاق على قدر معلوم وأجل معلوم وهذا كافي. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، فلا يصرفه إلى غيره، ظاهر الضمير أنه يعود إلى الموصوف الذي في الذمة وليس إلى رأس المال، وبعضهم حمله على رأس المال، لكن الظاهر أنه الموصوف في الذمة، على معنى إذا اتفقت معه على قمح أو على بر لا تصرفه إلى شعير، هذا معنى من أسلم في شيء فلا يصرف إلى غيره، ما دام اتفق العقد وانتهى فلا يصرف إلى غيره. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أسلف شيئا فلا يشرط على صاحبه غير قضائه، فلا يشرط على صاحبه غير قضائه، يعني أنه لا يشترط لا رهن ولا ضمين يعني كفيل ولا شيء، وإنما مجرد يلتزم له برأس المال. لكن الذي يبدو والله أعلم، والحديث طبعا فيه مقال، لكن الذي يبدو أنه لا مانع من اشتراط الرهن واشتراط الكفيل في السلم. وفي لفظ من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله، فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله، يعني إذا لم يتمكن من تأمين جميع الموصوف والمتفق عليه فإنه يفسخ العقد على طول وتسترجع جميع رأس المال، ولا تكتفي بأن ما دام أمن النصف تسترجع نصف المبلغ وتأخذ نصف البضاعة. الحديث يدل على أنه ليس له ذلك، من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه، يعني كل ما أسلف فيه أو رأس ماله، فالتبعيض هذا لا يسوء، رواهما الدارقطني. لكن يبدو أنه إذا لم يكن شرطا، إذا لم يكن شرطا فالظاهر والله أعلم أنه لا مانع منه، بس لا يكون شرط، وإلا كالربوي فيكون بزيادة أو نقص كذلك، هذا أيضا يكون مشكل إذا كانت ربويات. واللفظ الأول دليل امتناع الرهن والضمين، اللفظ الأول اللي قال فيه فلا يشرط على صاحبه غير قضائه، لا يشرط لا رهن ولا كفيل أو ضمين، الضمين بمعنى الكفيل، الضمين بمعنى الكفيل كفالة يعني. والثاني يمنع الإقالة في البعض، الإقالة في البعض على معنى الفسخ، الإقالة فسخ، الفسخ في البعض، يعني ما أمن لك إلا نصف المطلوب فتقول ما في مانع أنا أخذ النصف مقابل نصف الثمن ورجع لي نصف الثمن الباقي. الحديث يدل على امتناع هذا، لكن الذي يبدو أنه إذا لم يكن شرطا ولم يكن فيه ربا فإنه لا مانع منه. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. كنا سألنا عنه في قضية المؤثر والملائم والمناسب، والذي لم يأتي منه إلا بإخوة أربعة فقط، الأخ أبو بكر والأخ محمد أكبر ثاني إبراهيم يوسف وأبو عمر بن ناجي. لأنه كان في عبارة في الشوكاني على كل حال الذي أتى به الإخوان جيد الحقيقة، وفي نفس الموضوع وبعضهم اقتصر على ان جاء المناسب الملغى وهو الذي ذكره الشيخ الشوكاني، وبعضهم اتى بالامور الاربعه المؤثر والملائم والغريب والمرسل وعرف المناسب، وهذا كلام طيب وهو مبحوث في اصول الفقه كما هو معلوم، واشرنا لكم الى انه في القياس في العله، وكذلك يحن في باب المصلحه المرسله، والذي اتى بالاخوان جيد الحقيقه وايضا صحيح، ولا احب ان اطيل بشرحه لانه المشاركه ضعيفه، فبهنا الاخوان يكفيهم انهم اسهموا وانهم فهموا ما اسهموا. نعم شاهد ايش فيك في ما مفهوم يعني؟ طيب هات من ايش اشير العبارة اشير العبارة وين وقع هي؟ تصريح ولا لا؟ تصريح تصريح تصريح تصريح تصريح في آخره يعني؟ نعم نعم نعم. وقال في آخر التسعير في آخر الشرح من التسعير قال شارح الأثمار إن التسعير في غير القوتين لعله اتفاق، والتخصيص يحتاج إلى دليل، والمناسب الملغى لا ينتهض لتخصيص صرائح الأدلة بل لا يجوز العمل به على فرض عدم وجود دليل كما تقرر في الأصول. تشرحون العبارة؟ إذا لابد أن نوضح المناسب الملغى. المناسب الملغى هو طبعا المناسب أصله كل ما كان فيه جلب مصلحة أو دفع مفسدة، كل ما كان يترتب على تحقيقه جلب مصلحة أو دفع مفسدة فهو عندهم المناسب. وهذا المناسب قد يكون معتبر بمعنى شهد له الشارع بالاعتبار و دل النص من القرآن أو من السنة أو من أصول الشريعة على اعتباره، فهذا يسمى أيضا مناسب مؤثر أو ملائم. حقيقة كل اثنين، وإن كان المؤثر أقوى من الملائم، فهذا شهد له الشرع بالاعتبار، كمثلا ما كان في حفظ النفس وفي حفظ العقل وفي حفظ الدين وفي حفظ العرض، هذه كلها مصالح معتبرة وشهد الشرع باعتبارها، فهذا يسمى مناسب مؤثر وملائم، وإن كان بينها تخصص دقيق لا أحب أن أطيل فيه من حيث تأثير عين الوصف في عين الحكم وجنس الوصف في جنس الحكم وعين الحكم في عين الوصف إلى آخره، ف جنس الوصف في جنس الحكم إلى آخره. المناسب المرسل يعني المطلق الذي لم يشهد له الشرع لا باعتبار ولا بإلغاء. المناسب المرسل إذا عندنا مؤثر وملائم، المؤثر والملائم هذه شهد لها الشرع بالاعتبار، المرسل هو الذي لم يشهد له الشرع لا باعتبار ولا بإلغاء، وهو اللي يسمونه أيضا المصالح المرسلة. المصالح المرسلة يعني لم يشهد له بخصوصه، وإن كان عموم الأدلة يمكن إذا تلمس أدلة يوجد لها ما يؤيدها. أما المناسب الملغى هو الذي دل الشرع على عدم اعتباره وعلى إلغائه، وإن كان ظاهره يجلب مصلحة ويدفع مفسدة، لأننا قلنا المناسب ما هو؟ ما ترتب عليه جلب مصلحة أو دفع مفسدة، فهو مؤثر إذا كان مشهودا له من الشرع بالاعتبار، وكذلك يكون ملائما إذا كان مشهودا له من الشرع بالاعتبار، مرسلا إذا كان لا دل الشرع لا على اعتباره ولا إلغائه، ملغى إذا كان دل على الرغم من أنه مصلحة لكن دل الشرع على إلغاء هذه المصلحة. إذا مناسب ملغى لأن الشارع دلنا على أن هذا الوصف ملغى، أو غير أن هذا الوصف ملغى أو هذه المصلحة ملغى، كما يمثلون في قضية لو أن مثلا سلطانا أو ملكا من الملوك مثلا جامع أهله في نهاية رمضان، فجاء المفتي وأفتاه بصيام شهرين، قيل له لماذا لا تفتيه به؟ لأن الواجب عليه اعتاق رقبة. قال لا يا أخي، هذا مستعد أن يعتق 10 رقاب، لكن الزجر لازم يصوم شهرين. هذه مصلحة صحيح، لكن مصلحة يعني معنى مصلحة تؤدي إلى تعليل الحكم، لكن يقول هذه ملغاة. ليش؟ لأن معارضة للنص. هي مصلحة صحيحة، وكان المفتي رأى هذا الرأي، والله أحسن أنه من أجل نزجره لازم يصوم شهرين، صيام شهرين أشق على السلطان من أن يعتق، مستعد أن يعتق 10 رقبة وكل يوم يطأها له ويعتق، فلا ينزجر، فإذا نلزمه بأن يصوم شهرين. يقول العلماء لا، هذا صحيح مصلحة لكن مصلحة ملغاة. لماذا؟ لأنه مقابل نص، النص رتب لابد الاعتاق أول ثم الصيام شهرين ثم يطعم 60 مسكين، لأن لو أخذنا بالاعتبار ألغينا كل الشريعة، لو قدمنا المصلحة على النص التغت الشريعة، والمصالح كما تعلمون يختلف نظرات الناس فيها. فإذا هذا يسمى مناسب ملغى، مناسب ملغى. لماذا؟ لأنه مقابل نص، دل الشرع على عدم اعتباره، دل الشرع على عدم اعتباره. مثلا البنوة، البنوة وصف في الابن والبنت، في الابن والبنت. يأتي واحد يقول يا أخي ما دام أن البنت والابن يشتركون في البنوة إذن المفروض أن يكون ميراثهم واحد، ميراثهم واحد لأن مشتركين في وصف البنوة، وسبب الميراث هو البنوة. نقول ها من حيث البنوة مشتركين نعم، لكن التعليل والتسبيب والمصلحة التي تظهرها أنت هذه ملغاة. لماذا؟ لأن الشرع جاء حسم وقال للذكر مثل حظ الأنثيين، انتهت القضية. إذن هذا وصف ملغى. الزوجية مثلا يأتي سيقول ما دام أن الزوجية يعطي الزوج صفة الزوجية والزوجة صفة الزوجية، نقول صحيح. نقول إذا قال ما دام كلهم أزواج إذا لازم كلهم يطلقون، هذا الزوج طلق بين الزوج، إذا الزوج نعطيه حق الطلاق كذلك لأن مشتركين في وصف الزوجية. نقول هذا وصف ملغى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطلاق لمن أخذ بالساق، إذا هذا يسمى وصف ملغى. فالشيخ يقول هنا والمناسب الملغى لا ينتهض لتخصيص صرائح الأدلة. طبعا قبلها قال شارح الأثمار إن التسعير في غير القوتين لعله اتفاق، والتخصيص يحتاج إلى دليل، والمناسب الملغى لا ينتهض لتخصيص صرائح الأدلة. إذا إيش معنى الكلام هذا؟ ما دام عرفت المناسب الملغى كما ذكرت، لكن يبدو أنه المقصود بالمناسب الملغى يعني التعليل الملغى، العلة يعني العلة ملغية، لأن النهي التسعير عام والتخصيص بالقوت أو حصر النهي عن التسعير في القوت هذا طبعا هذا اجتهاد، اجتهاد، لأن لو ورد في نص كما في إشكال، لكن اجتهاد من المجتهدين أو من بعض المجتهدين على أن يحصرون التسعير منعا، التسعير في الأقوات فقط ما كان قوتا، فيقال لهم هذا مقابل، يسمونه أيضا حتى في القياس يسمونه هذا قياس فاسد الاعتبار، قياس فاسد الاعتبار. لماذا؟ لأنه مقابل نص، مقابل نص، فلا يصح ولا يسوق القياس مقابل نص. فقصته هنا مناسب ملغى الله أعلم، بمعنى علة ملغى أو وصف ملغى بحيث لا يعتبر، وإنما يؤخذ النص بعمومه بحيث يشمل الأقوات وغير الأقوات. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.